الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني الأسبوعي في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلة الشيخ السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الله تبارك وتعالى فضيلة الشيخ الدكتور: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قبلها كان يقول الخطاب القرآني يقول: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس. هل هناك علاقة بين الآيتين؟ هل يمكن أن نؤول ونقول قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض يوم تجد كل نفس؟ يعني يعلم هذا الأمر وفي ذلك اليوم يعني ستجدون علم الله سبحانه وتعالى أو نتيجة علم الله سبحانه وتعالى؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الآية إذا أردنا ربطها ربطا دقيقا ترتبط وتتناسب مع الجزء الأول من الآية: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. يعلمه الله متى يجازي عليه؟ يوم تجد كل نفس. أما لا نربط يعلم ما في السماوات والأرض يوم تجد. الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الدنيا وفي الآخرة، والله على كل شيء قدير في الدنيا والآخرة. لا ينبغي أن يقول أحدهم والله على كل شيء قدير متى يوم تجد، هنا التعلق يخل بالمعنى. أما الآية نعم مرتبطة بأختها: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. جيد، يعلمه الله انتهى الكلام. متى يعلمه الله؟ في الدنيا. ومتى يجازيك عن عليه؟ يوم تجد كل نفس. هنا الارتباط: فاحذروا في أعمالكم التي يعلمها الله فإنه سيجازيكم عليها. بعض العلماء يوم ظرف. يوم ظرف منصوب صحيح؟ منصوب. طيب ما العامل فيه؟ ما علي، بنتكلم شوي في النحو. يعني نعم، العامل فيه العلماء قدروا ثلاثة عوامل. العامل العادي أو الذي يذكره الجمع: واذكر يوم تجد كل نفس، هذا واحد. العامل الثاني: ويحذركم الله نفسه التي سبقت: يوم تجد كل نفس ما عملت. مفعول فيه يعني، مفعول فيه نعم، يذكر العلماء: يوم تجد كل نفس، يحذركم الله نفسه متى؟ يوم تجد كل، لأنها سبقتها، مفعول فيه يعني، مفعول فيه. العامل الثالث: يوم تجد كل تتعلق بما بعدها. بما بعدها: تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم تجد كل نفس معه. فالوجوه الثلاثة موجودة، وهذا من التوسع الدلالي في فهم الآية. ويحسن أن يتقدم المعمول به على العامل؟ يجوز طبعا. هذا من الجائز، في غيره لا يجوز. هكذا ذكره العلماء بارك الله فيك. طيب الآن نأتي إلى تفصيل الآية. نعم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ومسألة النفس هنا تكررت، يعني قبلها بآيات كان يقول: ويحذركم الله نفسه. نعم. الآن يوم تجد كل نفس، طبعا قبلها كان يقول: فكيف إذا جمعناكم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس. نعم. ونحن نتحدث في ظرف آيات معدودات تتكرر هذه اللفظة النفس. نعم، تتكرر هذه اللفظة لأن النفس البشرية هي المسؤولة. أنا أذكر يوم جئنا إلى قوله تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس. النفس هي المسؤولة، هي اللوامة، هي الأمارة بالسوء، هي المطمئنة، نفس الإنسان. لكن المراد في يوم القيامة الله يحاسب النفس أم الإنسان كاملا؟ يحاسب الإنسان كاملا، وعبر بالنفس عن الإنسان. لذلك العلماء يقولون: مجاز عقلي، أسند العمل للنفس، هو في الحقيقة العمل الذي الآن في الدنيا يصلي، نفسه تصلي فقط، عمله، جسمه، كيانه، شخصيته. أسند العمل للنفس، والمفترض أن يسند إلى الإنسان كاملا. فهذا من المجاز العقلي، حيث إن هذه النفس تجد، وإنها هي التي عملت، وهذه من اللغة الراقية جدا. يوم تجد كل نفس، نقف معك على كله، كله طبعا كل أداة تفيد العموم والاستغراق والإحاطة، كل نفس لا تشذ نفس عنها. جاي لماذا لم يقل ويوم تجد كل النفوس؟ كل النفوس نفس أصلا هي نكرة، وجاءت بالسياق العموم فتفيد العموم. اسم جنس، هو اسم الجنس اسم جنس يفيد العموم، يفيد العموم. وسبقته كل، فالعموم المطلق استغراق، يعني استغراق كل أنواع النفوس. أنا أتساءل لماذا لم يقل ويوم تجد كل النفوس ما عملت بالجمع، للدلالة على الجزاء الفردي. للدلالة على الجزاء الفردي، لأنه بعد قليل لما يكون العمل جماعي يأتي بالفعل جماعي ويأتي بالاسم جماعي، فهذا لابد أن ننتبه. كل نفس بما كسبت رهينة، في آيات أخرى كتبت بعضها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلذلك دائما المسؤولية الفردية يبرزها القرآن الكريم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. ما عملت، العمل هو عام، قد يكون خيرا وقد يكون شرا. فهنا خصص ما عملت من خير، ومن كما تعرف هنا من بيانية، ما عملت من عمل خير. طيب تسمح لي بس أعود مرة أخرى إلى مسألة النفس والمسائل هذه. نعم. هو في الآية السابقة قال قل إن تخفوا ما في صدوركم. نعم. وفي آيات أخرى يقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. نعم. طيب يعني لما لم يستعمل الأنفس هنا وقال الصدور، مع أنه كرر قبل قليل فكيف إذا جمعناكم اليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس، وهنا قال يوم تجد كل نفس، فربما يقول قائل يعني كان من الأنسب أن يقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه كما قال في مواضع أخرى. نعم نعم، هذا إيماء، هذا إيماء إلى أن النفس في الصدر. وسميت النفس نفسا لأن الإنسان يتنفس، والتنفس أين يكون؟ بما معنى في علاقة بين النفس البشرية. الإنسان تعرف إذا كان حيا أو ميتا بما تستدل؟ طبعا بالنفس. في استدلال كثير، لكن أبسط استدلال إذا كان يتنفس فهو حي، وإذا انقطع النفس فهو ميت. إن تبدوا ما في صدوركم التي فيها قلوبكم وفيها نفوسكم يعلمه الله. أحياناً يواجه مباشرة إن تبدوا ما في ضمائركم وتفكروا فيه أنفسكم. فالعلماء قالوا ثمة علاقة بين النفس والصدر. طيب أنا آسف أرجعتك مرة أخرى يعني. لا لا جميل. يوم تجد كل نفس، أنا وقفت عند ما عملت من خير. ما عملت خيرا، ما عملت من نوع الخير، من بيانية، بيانية جنسية. نعم جنسية، من خير أو من شر. جميل. ما عملت من خير محضرة. محضرة اسم مفعول. محضرا لم يقل ما عملت من خير حاضرة، هو العمل لا يأتي بنفسه، يحضر. يأمر الله تبارك وتعالى الملائكة فتحضر ذلك العمل. فكلمة اسم المفعول هنا تدل على أن الله تعالى إما بذاته العلية يحضر العمل، أو يأمر الملائكة فتحضر العمل. طيب يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، الخير محضر. نعم، من عمل خير محضرا. وأيضا من هنا تفيد أيضا الاستغراق، مهما عملت من خير. أحيانا من تفيد عدة معاني، من خير قليلا كان أو كثيرا، يعني إلى غير ذلك، مهما كان تجده محضرا. ولم لم يقول حاضرا؟ محضرا لأن الله يحضره، لأن الملائكة تحضره، اسم مفعول. وقال حاضرا كأنه هو يجوز، كأن العمل بذاته يحضر. سؤال مطروح، يوم تجد ما عملت محضرا، هل المصلي يجد الصلاة أمامه؟ أو المجرم يجد شرب الخمر أمامه؟ يجد ثواب ذلك، شكرا، أثر ذلك، أثر ذلك. وهنا يوم تجد كل نفس ثواب ما عملت محضرة، وهي أنت صليت تجد الصلاة، زكيت تجد الزكاة، تجد ثوابها. يقول في غير هذا الموضع: ووجدوا ما عملوا حاضرة. جميل، هنا محضرة، أنا من أجل ذلك أتي محضرة. لا لا، أنا لا أتحدث عن حاضرة ومحضرة، أنا أقول وجدوا ما عملوا، جزاء ما عملوا. وإلا أنت المجرم قتل، الله يأتي بقتله، يأتي بجزاء قتله. شرب خمرا، يأتي بجزاء الخمر. هذا معروف، هذا بالعكس، هذا من الإيجاز بالحذف، حذف المضاف. لكن هذا التعبير مضطرد في القرآن، يعني مضطرد، أنت لا تشعر به، لكن في الحقيقة تجد ثواب ما عملت محضرة. جيد يا أخي، وما عملت من سوء. نفس النفس، هذه قد تكون عملت خيرا وعملت شرا، وما عملت من سوء، نفس الكلام، من نوع السوء، تجده محضرا، تجده محضرا. شكرا، من أين استدللت بذلك؟ مع أنه حذف هذا الكلام، حذف. إذن نحن مع الاحتباك، ذكر محضرا في البداية وحذف في النهاية، بارك الله فيه، وأنت استدللت عليه. جيد، ما عملت من سوء تود لو أن بينها، تود ترغب وتتمنى، ترجو وتتمنى. لكن لو قلت لي ترغب فقط نقول يستحق شيئا. تود ترغب، لا، تود ترغب وتتمنى وتحب أن يقع، يعني في شيء من الحرص والرغبة والسعي الحثيث. نعم، تود، أنت تود شيئا، تحبه وترغب فيه وتحرص على إيقاعه وتحصيله. تود لو أن بينها، بين النفس وبين ما عملت، أمدا بعيدا. أمدا بعيدا، كلمة الأمد تطلق على الزمن أم المكان؟ الزمن. أيوة، يقولون الأمد والأبد. الأبد هو الزمن الذي لا نهاية له. الله أبدي، أزلي، يعني الأبد لا نهاية له. والأمد زمن له نهاية لكن مجهول عندنا، له حين لكن مجهول. مجهول، أمد بعيد، أنا أجهل، لكن أمد بعيد. جيد، الأمد البعيد الزمن الطويل المجهول. تود لو أن بينها وبينه أمدا، للأمد زمن وبعيد. تود لو أن بينها وبين ماذا؟ بين عملها السيء. أمدا بعيدا، زمنا طويلا أقول لك، ومسافة بعيدة. تقول لي من أين لك كلمة مسافة؟ من كلمة بعيد. البعد عادة يكون في المكان، والأمد يكون في الزمان. ماذا فعل رب العالمين؟ ولو أراد الزمان لقال قصيرة أو طويلة، أو قصيرا أو طويلة. نعم، شكرا. لكن رب العالمين بيان القرآن ماذا فعل؟ أمد من قاموس الزمن، بعيد من قاموس المكان. أن تجمع بينهما، تود لو بينه أن لو أن بينها وبينه أمدا طويلا ومسافة بعيدة. وأتى من هذا المعجم بالزمن ومن هذا بالمكان، بارك الله. أتقول لي من أين لك كلمة بعيدا تفيد المكان؟ والله يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. المكان هو البعيد، وقد ضلوا ضلالا بعيدا، مش طويلة، بعيدة. نأتي إلى نوع الاحتباك. لماذا قلت لك الاحتباك؟ أنت وجدت الجانب الأول. الأول، هذا الجانب الثاني الآن. من الجانب الثاني، تود لو أن بينها وبينه أمدا، هذا العمل الخير تسر به وتفرح به. إذن نقرأها الآن: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وتسر به وتفرح به، وما عملت من سوء محضرة وتود لو أن بينها وبينه أمدا. احتباك رائع جدا. احتباك رقم اثنين: الخير يقابله ماذا؟ الشر. شكرا. والسوء يقابله الخير. لا، السوء يقابله الصلاح. عمل سيء، نعم، سيء وصالح. نعم، عمل صالح أو الصلاح الطلاح كذلك، يعني. نعم، لكن لما نقول هذا عمل عملا سيئا وعمل عملا صالحا في القرآن، على الأقل. نعم، مصطلحات قرآنية. رب العالمين ماذا فعل؟ في الخير أتى بالخير، وناحية الجانب الثاني أتى بالسوء. السوء. نحن مع احتباك. تجد كل عمل من خير وصلاح محضرة، وما عملت من سوء وشر تود لو أن بينها. يا أخي ما بلغت هذا الكلام في إيجاز، حذوف، احتباك، شيء. بقي شيء آخر، وأنت ما شاء الله تدرس تحليل الخطاب. يوم تجد كل نفس ما عملت ماذا قلنا؟ من خير محضرة. ماذا تلاحظ؟ خير محضر، صفة وموصوف. لا، أنا لا أقصد صفة، أقصد السرعة والإيجاز. نعم، خير. نعم، محضر، صحيح. هي تريده أن يكون معذرا. صحيح. وما عملت من سوء سوء، انظر إلى بعد المسافة، تود لو أن بينها وبين خمس كلمات بينها وبين السوء، لأنها هي ترفض السوء، فالله باعد بينها وبين جميل. السوء جميل. هذا يقول العلماء انسجام تركيبي يتوافق مع انسجام دلالي، هذا عين تحليل الخطاب كيف يتوافق. ويبرز الحالة النفسية. شكرا. للمتحدث. نعم. للمتحدث هي تود بينها وبين السوء أمد بعيد، الله بعده بالكلمات، لكن الخير تحبه أم لا تحبه؟ تحبه، قربه إليها، والنفس مولعة بحب العاجل. يا أخي أسأل الله أن يوفقني وإياك وجميع المسلمين أن نعرف أسرار هذا الذكر التي لا تنتهي. طيب، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. نعم، هذا أعاد الكلمة هذه الجملة. طبعا الجملة كذلك فيها بالإضافة إلى الحذف الكثير الذي ذكرت، يعني خبر أن تقدم على اسمها. نعم. تود أن أمدا بعيدا بينها وبينه. وقلت لك نعم. من نعم. أسباب ذلك أن الله جعل الفاصل بين ما تكره. سبحان الله. نعم. طيب، ويحذركم الله. سبحان الله، أنا وأنت تتحدث نعم. يعني مر في ذهني كلمة لعلها للجاحظ إذا لم أكن مخطئا. نعم. قال البلاغة إجاعة اللفظ وإشباع المعنى. ما شاء الله ما شاء الله. شوف، اللفظ قليل. نعم. يعني فيه حذف وأجاعه يعني. نعم. وأما المعنى فهو وافر. أشبعه. وخير ما يمثل هذا المعنى القرآن الكريم. سبحان. والله مهما تكلم العلماء إلا وتجدوا، دعني أقول، ثغرات. نعم. أما ما ورد في القرآن فهو خير إجاز وخير إشباع للمعنى. جميل. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هذه الجملة كررها الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر يوم تجد كل نفس من عمل خير محضرة وما عملت من سوء. ما المطلوب؟ والله يحرص الله عليكم ويحذركم نفسه. أصلها يحذركم ذاته العلية، يحذركم أسماء الجلال، المنتقم، الجبار، الحسيب، الرقيب، يحذركم نفسه، ونفسه تعالى فيها أسماء جلال وجمال وكمال. يحذركم من المنتقم، من الديان، هذا واحد. يحذركم الله بطشه وانتقامه وغضبه، يوجد إن بطش ربك لشديد. صحيح. وغضب الله موجود، لكن الله تعالى خففها، قال يحذركم الله نفسه، لم يقل بطشه، حتى يجلب هؤلاء إلى الإسلام. نعم. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. إذن يحذركم الله نفسه تخويف، والله رؤوف بالعباد ترغيب. شكرا. ترهيب وترغيب، تخويف وإطماع في النجاة. والله رؤوف بالعبيد أم بالعباد؟ عباد. العبيد تنطبق على كل الناس، مسلمهم وكافرهم. العباد وعباد الرحمن، قل لعبادي الذين. الله يريد لنا أن نكون عبادا له يحببنا. جيد. الرأفة، ما هي الرأفة؟ هي رحمة خاصة، عندنا الرحمة الواسعة، وأشد من الرحمة الرأفة. فالله ليس رحيما فقط، بل هو رؤوف بالعباد. ومن رأفته أن حذركم نفسه. وحذركم نفسه لماذا؟ مستخويفا، رأفة بكم حتى تعودوا إلى الإسلام. نعم. طيب، عدنا مرة أخرى إلى التلقين. نعم. الذي كان قبله في قل اللهم مالك الملك. نعم. قل إن تخفوا. الآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. يعني يطلب منه أن يوجه خطابه لمن؟ إن كنتم. نعم، للمعاصرين، للمسلمين، لأهل الكتابين، لوفد نجران، لكل المخاطبين. وجميل ما ربطت به، قلت عدنا إلى التلقين. جميل عندما نقرأ النص القرآني أن ننتبه إلى الفقرات. قال لهم قل اللهم مالك الملك، قل كذا، قل إن كنتم تحبون، معناه هذا الكلام الثاني هذا مرتبط بالأول، وهو تلقين وتوجيه رباني. قل لهم يا محمد، هو في الحقيقة بعدما رغب وقال والله رؤوف بالعباد وهو يحبكم وأنتم المفترض أن تحبوه لأنه يكرمكم وينعمكم، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا ربط يعني كيف نقول آلي، حتى إن بعض العلماء قالوا مواصلة الكلام. قل إن كنتم تحبون الله، كثيرون يدعون أنهم يحبون الله لكن لا يصلون، يحبون الله سبحانه وتعالى لكن تكلموا عن السنة يقول لك هذه سنة شيء بسيط، ويستهينون بالعبادات باتباع السنن. فالقاعدة الذهبية في الإسلام إن كنتم تحبون الله، النتيجة هذا أسلوب شرط، فاتبعوني يحببكم الله. هو هو هو الجواب، يعني قد يقول قائل غير مرتبط بال بال بال بفعل الشرط. نعم. يعني في العادة الإنسان يقول إن كنت تحب شخصا فاتبعه، قال إن المحب لمن يحب مطيع، فالعلاقة بين المحبوب والمحب. نعم. طيب هنا قال إن كنتم تحبون الله، ما قال فاتبعوه، فاتبعوني. ممتاز ما شاء الله. أنا كاتب فيها فصل كامل في الاصطفاء المحب. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو اتباع أوامر الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله، مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مبايعة الله، محاددة الرسول هي محاددة الله. تمام. شكرا على الربط. إن كنتم تحبون الله فاتبعوا أوامره واتبعوا أوامري، لأني مكلف منه لأبلغكم شريعته. فكأن الـ يعني الـ الأمران في جهة واحدة، في جهة أمر واحدة. الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، وهذا ما أثبته القرآن. وقلت واو النسق، واو النسق ترفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدارج حتى يقرن اسمه مع اسمه جل جلاله. طاعته تقرن مع طاعة الله، معصيته تقرن بمعصية الله، من عصى الرسول فكأنما عصى الله. شكرا على هذا الانتباه. قل إن كنتم تحبون الله سبحانه وتعالى فاتبعوني، اتباع الرسول طاعة واجبة وأمر واجب. يحببكم الله، أنت الآن قلت كلمة رائعة بس لكنك سكت. تحب إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الجواب لا، لا يستقيم كلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فعل وجوابه. شكرا. فاتبعوني يحببكم الله أيضا. إذا اتبع يعني جوابان لا لا لا لا، الجواب هو فاتبعوني. طيب واتبعوني فعل الأمر يتطلب جواب. أيوة، هذا جواب فعل الأمر الوارد في الجواب لفعل الشرط. ما رأيك في هذا السبب؟ اتبعوني يحببكم الله. جيد. واحد يقول كأنه قال إن كنتم تحبون الله إن تتبعوني يحببكم الله، جملة شرطية. صحيح. لما احنا دائما لما نقول زرني أكرمك، كأنني أقول إن تزرني أكرمك. صحيح. شكرا. فاتبعوني يحببكم الله أصلها إن تتبعوني يحببكم الله. جيد. الله عدل على إن تتبعوني وأمر فاتبعوني. القضية ليست إن تتبعني، عليك أن تتبع الرسول. أنت فاهم علي؟ واضح. هي صحيح تلتقياني في المعنى، لكن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم فاتبعوني، وأتى بالجواب. لأنه لو قال إن تتبعوني كأنه يخيرك، لا تخير في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. جميل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. نعم. قال لا، يحببكم الله. هنا لا أستطيع أن أوجه لك هذا، لكن يحبب بفك الإدغام وموجودة، يعني مدام فيها إيقاع صوتي جميل. يعني لا أستطيع أن أقول لماذا لم يقول يحبكم الله، يجوز لغة وصوتيا يجوز، لكن يحببكم الله لسهولتها. يعني هي أسهل، ما لم يكن فيها تضعيف فهي أسهل في النطق. أسهل يعني. بقي شيء لم نشر إليه، لا أنا ولا أنت. تحبون الله يحببكم الله، تلذذ بخطاب ولفظ الجلالة. ولعل فك الإدغام من باب التلذذ كذلك، إطالة المبنى. نعم. فيقول العلماء إعادة يحببكم الله سبحانه وتعالى، عندما تحبون الله يحببكم الله تعيش في هذا السياق الرباني. فالتلذذ بالخطاب موجود في القرآن الكريم. طيب قال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ويترتب عن مغفرة الله عن محبة الله لكم غفران. أنه يغفر لكم. يعني أنت لا يغفر لك لمجرد أعمالك التي تجتهد فيها وتحج وتقول فعل، مغفرته مترتبة عن محبته لك جل جلاله، يحببكم ويكرمكم عندما يغفر لكم ذنوبكم. ذنوبكم، والله غفور رحيم. بقي أن أضيف لك شيئا أستاذ محمد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طبعا هذا تذييل، التذييل يؤكد المعنى السابق. فاتبعوني، لا قال فاتبعوني. ما الفرق بين اتبع وتبع؟ الاجتهاد والتكلف جيد، هذا المطلوب. هذا أنا أريد يعني الصرف في خدمة المعنى. تبع بسهولة، فمن تبع هداي. لما جئنا إلى سورة طه خلاص مشاكل كثير. قال فاتبع من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أنت لا، ليس مطلوبا منك أن تتبع فقط، أن تتبع. اتباع النبي والاجتهاد تحتاج إلى تكلف وإلى وقت وإلى زمن وإلى غيره. بقيت مسألة قبل أن نغادر هذه الآية، وهي يعني إظهار لفظ الجلالة عوض الإضمار. نعم. واضح. نعم. قل إن كنتم تحبون الله. نعم. فاتبعوني يحببكم الله. نعم. ويغفر لكم ذنوبكم والله. نعم. غفور رحيم. نعم. يعني كان في غير القرآن ممكن أن يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. نعم. نعم. ويغفر لكم ذنوبكم وهو الغفور الرحيم، صحيح؟ لكن الإظهار بدل الإضمار. جميل. ونضيف أيضا قبل أن نغادر، العلماء التنزيل أو أسباب النزول يقولون عندما سمعوا بأن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قالوا محمد صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نتبعه حذو القذة بالقذة، فلماذا ينكر علينا نحن النصارى أن نتبع المسيح؟ فستأتي آية وتقول قل أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله والرسول. أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه رسولا، لا بحكمه عربيا، لا بحكمه بشرا، لا بحكمه قوميا، إنما بحكم كونه رسولا. نعم. قال قل أطيعوا الله والرسول. نعم. قل هذا لهم. هو الربط. قل لهم. نعم نعم نعم. أطيعوا الله والرسول، خطاب للعرب ولأهل الكتابين وللمنافقين ولكل من يخاطب في المدينة المنورة في ذلك الزمن. فلما قال فاتبعوني. نعم. ليس بصفتي محمدا. نعم. وإنما بصفتي رسولا، والرسول مكلف العالمون أن يطيعوه وأن يتبعوه. قل أطيعوا الله والرسول. ولاحظ ما يعني عطف الرسول على الله، ولم يقل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقال ذلك في القرآن عندما يراد التفصيل، القرآن وأحكام القرآن والسنن وأحكام. طاعة الله هنا وطاعة الرسول واحدة. واحدة، فلذلك أنت تطيع الرسول وطاعة الرسول من طاعة الله، هذا هو السياق. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. جيد. فإن تولوا، هذه الفعل ماضي أم مضارع؟ ماضي، يحتمل الاثنين. الصيغة صحيح هنا صحيح. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا أي فإن تتولوا. وكثيرا ما تحذف التاء الثانية. صحيح. ولا تفرقوا أي ولا تتفرقوا، ولا تولوا أي ولا تتولوا. فالصيغة هذه فهي ناهية هنا تكون. ولا تولوا ناهية. نعم. تكون ناهية. لا ناهية. نعم ناهية، ممتاز. بينما لو كانت في الماضي فتكون نافية. نعم. لكن في مثل هذا السياق العلماء وقفوا قالوا فإن تولوا في الماضي، فإن تتولوا الآن فإن الله لا يحب الكافرين. نعم نعم. لأنك صيغة تولوا من شأن حذف التاء عادة أن يجعل الصيغة إما ماضية ومضارعة، والسياق يقبل. فإن تولوا ما فيها نفي ولا فيها نهي. فإن لا تولوا، أنا هذك مثلت لك. نعم تمثيل عندي. تمثيل. نعم نعم صحيح. فإن تولوا وأعرضوا، تولي هو الإعراض، وقلنا هذا الكلام. تولي الإعراض بالبدن وبالقلب. جيد. أعرضوا وتولوا عن ماذا؟ عن طاعة الله ورسوله، عما أمرهم به. قل أطيعوا الله والرسول. فقط أنا أوضح للمشاهدين. صحيح. أنت الواحد قل فإن تولوا، تولوا عن ماذا؟ عن طاعة الله ورسوله. في حذف المتعلق محذوف دلت عليه الجملة الأولى. لا، في حذف آخر كذلك. جيد. يدل عليه التذييل. نعم. فإن الله لا يحب الكافرين. نعم. يعني أنا فهمت من السياق فإن تولوا فهم من الكافرين والله لا يحب الكافرين. ممتاز. صحيح. 100%. هذا لأن هذا التذييل دائما مربوط. فإن تولوا عن طاعة الله ورسوله فقد كفروا. فهم من الكافرين، والله لا يحب الكافرين، يحب يحببكم الله المؤمنين الطائعين التائبين القانتين لغير ذلك. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لما ذكر سبحانه وتعالى محبته للذين يطيعونه ويطيعون رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبعون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ناسب أن يقول جل جلاله وينتقل من طاعة المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين اصطفاء الرسل. يعني لما ذكر محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرورة اتباع هذا النبي المصطفى، ناسب أن يذكر أناسا آخرين فقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، لم أقل لكم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقط، إنما الإسلام يقول اتبعوا نبي الإسلام، وقبل ذلك إن الله اصطفى آدم ونوحا، وبدأ الحجاج مع النصارى من جديد. بدأ الحجاج، هذه المناسبة. وأيضا المناسبة، لماذا تقول أنا وأنت لماذا تكلم عن آدم وعن نوح وآل إبراهيم والسورة هي سورة آل عمران فقط؟ لو قال إن الله اصطفى آل عمران، والله يزداد النصارى علوا إلى السماء، لم يذكر معهم أحد. نحن نحترم النصارى ونحبهم، ولكن الله اصطفى أنبياءهم كما اصطفى آل إبراهيم، ومن آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق، ومن آل إسماعيل نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية قال العلماء ذكرت كل الأنبياء والرسل. لماذا؟ إن الله اصطفى آدم، من هو آدم؟ نبي الله آدم، نعم، وأبو البشر. ونوحا، آدم الصغير يسمونه، بعد نوح أبو البشرية الثانية، أبو البشرية الثانية. إذا نوح هو آدم الصغير، والذين في الكرة الأرضية اليوم هم كلهم ممن ركب مع نوح في السفينة، ومن ذريتهم، ومن ذريته، شكرا. وآل إبراهيم يعني آل عائلة وأسرة إبراهيم المتفرعة من إسماعيل وإسحاق، كل بني إسرائيل من بني إسحاق ويعقوب ويوسف وهكذا، وكل ذرية إسماعيل جاء منها محمد صلى الله عليه وسلم. وآل عمران هذه أسرة أخرى مباركة، طبعا هي من ذرية إبراهيم. وآل عمران تدخل فيها مريم عليها السلام، عيسى عليه السلام، زكريا عليه السلام، يحيى. إذن أسرة كريمة. بقي أن أشير، أولا بدأت الآية إن الله اصطفى، أكيد واستئناف، ربطه بما سبق ويفتح موضوعا جديدا. اصطفى آدم ونوحا وأسرة آل إبراهيم، يعني أهل، لكن آل أفضل من أهل. كيف أفضل؟ في المكانة، في الدرجة، في الارتباط بالشخص. لما يقول آل فرعون الذين هم أقرب إليه، نقول قوم فرعون مليون، آل الرجل، آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين وفاطمة، آل البيت، آل البيت أقرب الناس، فيها تفضيل معنوي. لذلك اصطفى آل إبراهيم والذرية المحيطة به، أما إبراهيم كان أبا للكثير. وآل عمران الأقرب والأقرب، وفيها نوع من رفع المكانة، بارك الله فيك. آل إبراهيم وآل عمران على العالمين، على العالمين. بمجرد ما قرأنا كلمة اصطفى، ونحن لم نقف عندها، اصطفى بمعنى يعني اختار، اختار الصفوة، نعم الصفوة، اختار واجتبى واصطفى واختار هكذا. بمجرد ما تقرأ اصطفى فثمة من هو مصطفى من الله ومصطفى عليه، المصطفى عليه على العالمين، اصطفاهم وفضلهم على العالمين. بقي أن نضيف كلمة اصطفى فيها أخذ الصفوة، كأن الله تعالى نظر إلى جميع البشر وأخذ صفوتهم وهم هؤلاء. لو قال اختار أيضا فيها، لكن لا نوجد فيها كلمة الصفاء اللي فيها لون البياض والصفاء. جميل، نعم. ذرية بعضها من بعض، هنا ذرية منصوبة، نعيد إن الله اصطفى ذرية، يجوز، أو على أنها بدل، بعض يقولون بدل اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، هؤلاء كلهم ذرية بدل. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، حال كونهم ذرية بعضها من بعض، والقرآن يتيح لك أن تتصور المعاني التي لا تختلف مع لسان العرب ولا مع روح الشريعة الإسلامية. بعضها من بعض، بعضها من بعض، يعني هم ملتصقون، هم متحدون في وجهتهم، رسالات في الشرائع في الأخلاق بعضهم من بعض. أنت لما ترى شابا صغيرا وتقول والله ذاك الشبل من ذاك الأسدي، هذا بعضه من بعض، أنت تشبه أخوالك في الكرم وأنت تشبه آبائك في الحمية، بعضها من بعض في الأخلاق وفي الرسالات وفي العبادات وفي الروحانيات. وأنت تعرف أستاذ محمد التحليل الأنثروبولوجي للأسر كثيرون، أنت تعرف كم من أسرة لها كيف نقول أصوات جميلة جدا، صحيح جميلة جدا، قارئ مقرئون يعني قارئ بعد قارئ بعد قارئ. كم من أسرة فيها الشعر يتوارث، عندك زهير بن أبي سلمة بن حجر بن كذا وابن زهير كعب، توارث الشعر يعني أسر فيها كيف نقول المورثات. أنا يعني كنت أعتقد أن لما نقول بعضها من بعض يعني أخذ بعضها من بعض، ذرية أخذ بعضها من بعض. ماذا أخذوا؟ أخذوا بعض الصفات، بعض الخصال، بعض جميل. أنا معك. إذن ذرية بعضها من بعض في الأخلاق في الصفات في الأعمال في النبوات لغير ذلك، فهم أسرة متكاتفة. أنا كتبت هنا يشبه بعضها بعضا في الدين، يشبه بعضها بعضا بالدين. والله سميع عليم. نعم، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فقط قبل أن نذهب إلى والله سميع عليم، ذرية، كلمة ذرية كما تعرف إما من الذر، من الذر أو من ذرأ. الذر هو ذرأ خلق يعني خلق، والذر هو صغار الذرات، صغار النمل، الذر صغار النمل يقال. نعم جيد. لما كنا في عالم الذر وعالم ليس النطفة، عالم الذر اللي في ذرات أصل التكوين يعني، جميل، في أصلاب آبائنا، ذرية تنتقل الصبغيات الوراثية، الكروموسومات الوراثية، شكرا. لا انتبه، الذرية هي ماذا الآن؟ أطلق على الذرية هي كل الأولاد، إذن تطلق على الأبناء، والذرية تطلق على الآباء. ذرية من حملنا مع نوح، أي يتكلم يقول ذرية من حملنا الآباء الذين حملنا مع نوح، إذن تطلق على الأبناء وعلى الآباء، وتطلق على آدم ذرأه الله وبرأه. فكلمة ذرية على الجميع، على الجميع. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ما شاء الله، أعادها كمان. إذن الآية الأولى بما انتهت الآية الأولى سابقة، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم، والله سميع من صفاته السمع والبصر، سميع عليم، سميع عليم حين دعت وقالت. إذ قالت، جميل، هذا رقم واحد، والله سميع عليم سواء قالت أم لم تقل، لكن هنا انظر الربط، سميع عليم حين قال، هي لما دعت ماذا قالت؟ إنك أنت إنك أنت السميع العليم. نعم، يعني لم تجد إلا أن تردد نفس الكلام. الآن نحن مع حالة الله يسمع دعاءها ويعلم جل جلاله قلبها ونيتها. إذ قالت امرأة عمران، الآن ما كان سبق تمهيد لهذه القصة؟ تخيل لو قال مباشرة إذ قالت امرأة عمران، أنا وأنت قل من عمران، من هم، هل الأسرة، لا هو مهد، قالك هذه أسرة مصطفى، والآن تعال أخبرك نوعا من اصطفائها. إذ قالت امرأة عمران، طبعا لا ندخل في التفاصيل، عمران ابن من، ابن من، تفاصيل يقولون هي حنة بنت فاقوض بنت، نحن لا شأن لنا بالتفاصيل التاريخية. ربي، أي يا ربي إني نذرت لك ما في بطني. العلماء ذكروا هنا قصة يحسن ذكرها، الإمام البيضاوي، وقالوا كانت عاقرا امرأة عمران، كانت لا تلد، فيروي أنها كانت تنظر في تحت ظل شجرة، رأت طائرا يطعم فرخه، فحنت إلى الولد وتمنته، وكانت من عائلة صلاح، قالت اللهم إن لك علي نذرا إن رزقتني ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس، إني لك ما في بطني محررا خالصا لبيت المقدس. وعادة يضعون الشباب أو الذكور لخدمة البيت محررة، ونذرت، والنذر ما هو كما لا يخفى عليك إلزام الشخص نفسه بعمل معين لم يجبه عليه الله تعالى، لم يجبه الله، نعم هكذا، إلزام الشخص نفسه بعمل إذا تحقق هذا يقول أفعل هذا، هل ألزمك الله؟ لم يلزم، لكن النذر في الصلاح جميل. إن رزقتني يا ربي جعلته خالصا لك لوجهك الكريم. إذن الآية ماذا تقول حتى نفسرها؟ نذرت إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ما نقف عند ما مبهمة. إني نذرت لك الذي في بطني، ما تعرفه بعد. شكرا خلاص جاوبتني. هي ما تعرفه فقال ما، الإبهام هنا أولى. لو قال الذي ربما أحدثت ماذا يقولون الآن، الفحص عن طريق السونار السونار والأشياء الغلي. فات محررا، ما معنى محررا؟ أي خالصا لوجهك الكريم. جيد، تقولي محررا من ماذا؟ محررا من العبودية لغيرك، من القيد، من القيد، محررا من قيود الدنيا، من العبودية لغيرك. كأنها تقول عابدا لك، لأنك أنت الآن يا إما أن تكون عابدا لله محررا لوجه، أو تكون عابدا للبشر. أريد يا رب أن يكون ما أنجبه محررا من عبودية العبيد، ويكون عابدا وحده لك، وأهبه إلى بيت المقدس. طيب ما قالت فتقبله مني؟ فتقبل مني، شكرا ما شاء الله، هذا الحذف الجميل. فتقبل هذا النذر مني، أو تقبل هذا الولد مني، يجوز. فلما حذفت الهاء، لو ذكرت الهاء تقبله تعود على المحرر فقط، لكن لما حذفت تعود على المحرر وعلى النذر، تقبل هذا النذر وهذه العبادة مني. إنك أنت السميع العليم، وأعادتها كما قلت، أعادتها، وهذا تذييل يفيد التعليل، لكن أعادتها بالحصر والقصر والتوكيد. إنك أنت السميع العليم، وأنت لا يعجزك يا ربي أن تسمع كلامي وأن تسمع تضرعي وأنت تعلم ما في قلبي، فأكرمني بهذا الولد الصالح. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. فلما وضعته أم وضعتها؟ وضعتها مريم. خلاص هي عرفت الآن، عرفت بأن ما في بطنها أنثى. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، هذا أسلوب خبري. وهل هي تخبر الله تعالى؟ والله أعلم بما وضعت. جيد، إذن أسلوب خبري يفيد التحسر والتحزن، هكذا يقول العلماء. فلما وضعتها مباشرة، ولما حينية، لما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، الله أعلم، لكنها تخبره متحسرة. فالخبر الأسلوب خبري يفيد التحزن والتحسر على الموضع. يا ربي أنا نويت ولدا أهبه لك وأنت أعطيتني أنثى. أقرأ لي بعدها مباشرة. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. جيد، الله أعلم بما وضعت، هذا كلام من؟ تعليق من الله جل جلاله سبحانه. اعتراض، جملة اعتراضية. إذن نقول قالت ربي إني وضعتها أنثى، وتتحسر وتتضرع، افتح قوسين، والله أعلم بما وضعت، عد إلى كلامها وليس الذكر كالأنثى، يجوز هذا الكلام، وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، أو يجوز والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، نغلق القوسين، وإني سميتها مريم، معطوفة على إني وضعتها أنثى. صراحة أنا أرجح هذا، إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم، والله أعلم بما وضعت، يريد أن يخفف عنها، وليس الذكر كالأنثى. هنا سؤال كبير، الذكر كالأنثى، أريني المشبه المشبه به. وليس الذكر كالأنثى، الذكر والأنثى، ولكن وجه الشبه غير موجود. وليس الذكر كالأنثى في العبادة والانقطاع في المساجد، وليس الذكر كالأنثى في القوة البدنية، في خدمة البيت، بيت المقدس، في خدمة البيت، في كل شيء. الذكورة تختلف عن الأنوثة، والأنوثة تختلف عن الذكورة. لكن هنا المشبه الذكر والأنثى المشبه به، العلماء استدلوا قالوا المشبه به هنا أقوى. لأنك أنت تقول أحمد كالأسد في الشجاعة، الشجاعة وين أقوى؟ في الأسد. نعم صحيح، نعم. ليس الذكر كالأنثى، أنا عجبني أحد المفسرين قال ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى الذي وهبت. هذا أحسن شيء، تمام، فضل الرجل على المرأة والمرأة على الرجل. ليس الولد الذي طلبت كالأنثى التي وهبت. جميل، نعم. جميل، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني وبعدين سميتها ماذا تذكر يا وتوط سميتها مريم. تعرف أنت مريم في لغتهم العابدة العابدة مثل ما يقول عبد الله عبد الرحمن. فقالت إن لم تصلح أن تنقطع في المسجد وتكون خادمة فلا تحرمني أن تكون عابدة عابدة لك يا رب. ماذا قلنا؟ سميتها مريم وإني أعيذها من الاستعاذة، أحصنها وأجيرها بك من الشيطان الرجيم، أحصنها وأجعلها في ملجئك يا ربي أنت ملاذها من الشيطان الرجيم. لذلك ورد في الحديث وكتبته كل ابن آدم إذا ولد مسه الشيطان إلا مريم وابنها. يا سبحان موجود حديث ذكره العلماء. لكن هي قالت أعيذها بك وذريتها، وذريتها عيسى عليه السلام. نعم مقصودها ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه، هو يرغب أن يوسوس حين يولد فيستهل من مسه إلا مريم وابنها. حديث هذا موجود. قال فتقبلها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. الفاء تفيد سرعة التعقيم. ما شاء الله. فتقبلها ربي تقبل مني، فتقبلها سرعة الاستجابة. فتقبلها ربها بقبول، لم يقل فقبلها، فتقبلها بمبالغة. الله أعلم بقلبها فقبلها جل جلاله. ربها بقبول حسن، هذا الباء للعلماء أنا أرفض أن نقال زائدة، هي صلة مؤكدة. بعضهم يقول الباء زائدة، لماذا؟ لأنك فتقبلها ربها قبولا صحيح، زائدة لك لها معنى. ما وجه المعنى؟ فتقبلها ربها ولقيها بقبول حسن، ويعني كيف أقول والتقاها بقبول حسن وتلقاها بقبول. وتلقاها بقبول حسن، هنا الباء تحسن فتؤكد المعنى. واحد من المفسرين وجدته قال فتقبلها ربها بوجه قبول حسن، فلها معنى وتؤكد المعنى برضه. وأنبتها نباتا حسنا، أنبتها، انتقلنا إلى الاستعارات، أنبتها رباها وكلأها واعتنى بها، كأنها أنه أنبتها نباتا حسنا. الذي ينبت النبات والفلاح والمزارع ماذا يفعل؟ يعتني ويرعاه ويسقيها ويرعاها ويتفقدها. أنبتها إنباتا حسنا، أتى بالفعل من معجم وهو من صيغة أنبت، وأتى نباتا ليس من الإنبات. أنبتها إنباتا حسنا فنبتت نباتا حسنا. فهنا أتى بالمصدر من جهة وبالفعل من جهة. وكفلها زكريا، من الذي كفلها زكريا؟ الله تعالى. نعم كفلها الله زكريا، هذه على كفلها قراءتنا صحيح؟ نعم نعم نعم. حمزة والكسائي وحفص يقرؤون كفلها، ورش وغيره يقرؤ وكفلها زكريا، أي كفلها وزكريا الفاعل. أما كفلها الله زكريا فالقراءتان تتكاملان بارك الله فيك. كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا. كلما أدى شرط تفيد الاستمرارية والتجدد. شكرا، تفيد الاستمرارية والتجدد والتكرار. كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب ما هو المحراب؟ المكان المخصص للصلاة والعبادة والصلاة. محراب عادة يكون أشرف ما في المسجد المحراب، معنى هذا اختار الله لها أشرف ما في المسجد في المحراب. لماذا سمي المحراب محرابا؟ كما قال محراب على وزن مفعال. اسم مكان؟ لا محراب مفعال مسمار اسم آلة. اسم آلة، اسم آلة، اسم آلة. سمي محرابا فيه يحارب الإنسان العابد الشيطان. سبحان الله. يحارب نفسه، يحارب هواه. وجد عندها رزقه، وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الشتاء الصيف في الشتاء، وجد عندها طعاما رزقا من الله سبحانه وتعالى. قال يا مريم أن لك هذا. جيد، لماذا تعجب؟ لأن وجد عندها فاكهة الصيف وهو في الشتاء. وهو في الشتاء، لو كان الأمر طبيعيا لم يتعجب. أن من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، من عند الله سبحانه. إن الله يرزق من بغير حساب. عدنا إلى المشيئة المطلقة، كما رزق مريم مشيئة مطلقة أيضا رزقه بمشيئة مطلقة، والقصة فيها كثير من العبر. على كل القصة لم تنتهي، لازال في القصة بقية، هنالك دعا زكريا وتستمر القصة، سنكملها بإذن الله، بإذن الله أو سنتي عليها بإذن الله في الحلقة القادمة. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل، السلام عليكم.